هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة والأخوات جميعا في هذه الحلقة الثانية من حلقات دراسة مقرر مصطلح الحديث في قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. سبق في الحلقة الماضية الكلام على معنى السنة في اللغة والاصطلاح، وعلى حجية السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي. نواصل الكلام في هذه المباحث بالمبحث الثالث في شرح هذا المقرر، وهو صور السنة مع القرآن. علمنا مما سبق أن السنة حجة بنفسها، ولا بد من الأخذ والاتباع لها. فإذا لا بد أن نعرف العلاقة أو منزلة السنة مع القرآن، أو صور السنة مع القرآن، كيف تأتي السنة مع القرآن. وهذا في الحقيقة مما يدل على أهمية السنة وضرورة استصحابها، أنه يتعذر العمل بالقرآن، أو عفوا يتعذر العمل بشرائع الإسلام اكتفاء بالقرآن. لا يمكن لمسلم أن يطبق الإسلام اكتفاء بالقرآن، وهذا من خلال هذا يتبين أن الحقيقة ضلال الفرقة الضالة التي ظهرت ويسمون أنفسهم القرآنيون. هناك فرقة وإن كان لم يكتب لها الظهور والانتشار، لكنهم موجودين، ووجودهم أكثر ما يكون في شبه القارة الهندية. هؤلاء يزعمون أنهم متمسكون بالقرآن ويقولون حسبنا كتاب الله وما فرطنا في الكتاب من شيء وما إلى ذلك، ويدعون أنهم متمسكون بالإسلام لكن من خلال القرآن فقط. وهؤلاء ضالون مضلون منحرفون، لأنه لا يمكن لمسلم أن يطبق الإسلام، بل لا يمكنه أن يطبق القرآن اكتفاء بالقرآن، لأن القرآن يقول لنا الله عز وجل في آيات كثيرة وأقيموا الصلاة. كيف تقيم الصلاة إلا بالرجوع إلى السنة؟ هل نجد في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ وهل نجد في القرآن تكبيرة الإحرام وذكر الركوع والسجود والقراءة وصفة الصلاة؟ لا نجد هذا. كيف إذن نأخذ، كيف نعمل بالقرآن بالرجوع إلى السنة؟ إذن نعود إلى أصل المسألة، وهي صور السنة مع القرآن. فأقول إن السنة النبوية على وجه الإجمال جاءت مع القرآن الكريم على 4 صور، وهذا الحقيقة هذا التقسيم يفيدنا في تصور العلاقة والربط بينهما. جاءت السنة مع القرآن على 4 صور. الصورة الأولى أن تأتي السنة مقررة لما في القرآن، أن تأتي السنة مقررة لما في القرآن الكريم، بمعنى أن يأتي الشيء في القرآن في كتاب الله وتأتي السنة به نفسه فيكون تقرير، مثل الأمر بتوحيد الله. الله عز وجل في آيات كثيرة أمر عباده بتوحيده وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. السنة جاءت بهذا الأمر، تقرير التوحيد والتحذير من الشرك. كذلك مثل الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، في القرآن جاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي السنة أيضا جاء في عدة أحاديث الأمر بالصلاة والزكاة. فإذا هذا يسمى تقريرا، تأتي السنة مقررة لما في القرآن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تأتي السنة مفصلة لمجمل القرآن، بمعنى أن يكون هناك أمر في القرآن مجمل فتأتي السنة فتفصله، مثل ما سبق الإشارة إليه الصلاة. في القرآن في آيات كثيرة يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، طيب هذا مجمل، جاءت السنة بتفصيله، تفصيل هذا الأمر بذكر مواقيت الصلاة وأركانها وشروطها وواجباتها وإلى آخره. قوله تعالى وآتوا الزكاة، هذا مجمل، هذا مجمل، جاءت السنة بتفصيل هذا المجمل، فذكرت الأموال الزكوية، الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروط الزكاة وما يتعلق بالنصاب وإلى آخره من أحكام الزكاة وموانعه وما إلى ذلك، كل هذا جاء في السنة. فهذا الأمر المجمل في القرآن جاء تفصيله في السنة النبوية. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تأتي السنة مقيدة لمطلق القرآن، بمعنى يأتي الأمر في القرآن مطلقا فتأتي السنة مقيدة لهذا الإطلاق، تأتي مقيدة لهذا الإطلاق. مثال ذلك، يقول الله عز وجل في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا فيه حد السرقة، وأن السارق إذا سرق واجتمعت الشروط أقيم عليه الحد، وهو كما في القرآن: فاقطعوا أيديهما. لكن هنا فاقطعوا أيديهما هذا مطلق، أن نقطع من أين؟ اليد تطلق على الكف، تطلق على الساعد، تطلق على المنكب، هل نقطع من هنا من المفصل المنكب، أو نقطع من المرفق، أو نقطع من مفصل الكف؟ الآية مطلقة. طيب، تقييد هذا الإطلاق نأخذه من السنة، حيث دلت السنة على أن قطع السارق يكون من مفصل الكف، يكون من مفصل الكف. هذه الصورة الثالثة من صور السنة مع القرآن. الصورة الرابعة أن تأتي السنة بأحكام جديدة لم تذكر في القرآن إطلاقا، فيأتي في السنة أشياء جديدة لم تذكر في القرآن لا إجمالا ولا إطلاقا ولا أي إشارة إليها. ومثال ذلك مثل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، من المحرمات في الأطعمة النهي عن كل أكل كل ذي ناب من السباع، وتحريم لحوم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي أكله محرم، دلت عليه السنة ولم يرد في القرآن. من الأمثلة أيضا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، مع أن المحرمات في النكاح فصلت في القرآن في سورة النساء، يقول عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، فذكرت المحرمات بالتفصيل، لكن في الجمع ذكر الله في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين. الجمع بين الأختين هذا محرم بنص القرآن، فلم يذكر في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، لكن هذا ذكر في السنة في الحديث الصحيح، فهذا أمر حكم جديد مستقل جاءت به السنة ولم يذكر في القرآن. فلا يجوز للرجل مثلا المتزوج أن يتزوج امرأة ثانية تكون عمة أو خالة لزوجته، أو تكون زوجته عمة أو خالة لها، فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا حكم جديد جاءت به السنة. مثل صلاة الكسوف أيضا، هذا حكم شرعي جاء في السنة ولم يذكر في القرآن. وهذا الصورة الرابعة هذه من المهمات، وهي ما الحكم فيها؟ الأحكام الجديدة التي جاءت بها السنة استقلالا ولم تذكر في القرآن، هل تقبل أو لا؟ الجواب نعم، بدون شك أو تردد، لأن كما قررنا في الحلقة الماضية أن السنة حجة بنفسها، حجة بنفسها، وهي مصدر مستقل من مصادر التشريع الإسلامي. فإذا كل ما جاء في السنة وثبت، لكن بشرط أن يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مقبول ويجب العمل به، ويجب العمل به ولو كان أمرا جديدا لم يذكر في القرآن. ولهذا أمثلة كثيرة، ولكن ذكرنا ما ذكرناه هو أمثلة وليس على سبيل الحصر. فإذا هذا خلاصة المبحث الثالث، صور السنة مع القرآن، أن السنة مع القرآن تأتي على أربع صور: إما أن تأتي مقررة لما في القرآن، أو مخصصة لعمومه، أو عفوا أن تأتي مفصلة لمجمله، أو مقيدة لمطلقه، مقيدة لمطلقه، أو أن تأتي بأحكام جديدة مستقلة لم تذكر في القرآن. أن تأتي الصورة الأولى مقررة لما في القرآن، الصورة الثانية أن تأتي مفصلة لمجمل القرآن، والصورة الثالثة أن تأتي مقيدة لمطلق القرآن، والصورة الرابعة وهي التي توقفنا عندها، وهي أن تأتي السنة بأحكام جديدة مستقلة لم تذكر في القرآن الكريم. طيب ننتقل بعد هذا إلى المبحث الرابع معنا في المقرر، وهو تدوين السنة، وهذا مبحث مهم من المباحث التي لابد من العناية بفهمها والعناية أيضا بإدراك جوانب هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع أثيرت عليه شبه وزوابع رميت بها السنة، وطعن من طعن من المستشرقين أو غيرهم في السنة النبوية من خلال بعض جوانب هذا الموضوع. وهذا الموضوع واسع، والحقيقة ألفت فيه مؤلفات مستقلة منها المطول ومنها المختصر، ولكن لن نطيل أو نستطرد بكل ما ذكر، وإنما نحاول أن نعطي إلماعة، ولعلها إن شاء الله تكون وافية بالمقصود في مثل هذا المقرر. قبل ذلك أيها الأخوة، دعونا نعود إلى الوراء. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رسولا هاديا مبشرا ونذيرا، فمنذ أن بعث عليه الصلاة والسلام ونبئ وهو يقوم بهذه المهمة، مهمة التعليم والدعوة، يعلم الناس، يبين لهم دينهم، يتلو عليهم الوحي الذي يأتيه من السماء، فكان يخالط الناس في المسجد أو في البيت أو في الطريق أو في السفر أو في غيره، ويجتمع مع أصحابه ويحدثهم، وهذا الحديث يحفظونه ويتناقلونه. فهذا العلم المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم كان الاعتماد فيه على الحفظ، اعتماد على الحفظ، السماع والمشافهة، ومن ثم الحفظ والتبليغ، وهكذا السامع يبلغ الغائب، ثم كل يبلغ من يلقاه. فلم يكن مدونا تدوينا رسميا في الكتب، يعني الأحاديث التي يسمعونها من سلم لم تكن مدونة في مدونات رسمية، جوامع، مصنفات، مؤلفات مستقلة، وسيأتينا بعد قليل السبب في ذلك، لماذا لم تدون السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الجواب عن هذا السؤال. وإنما إذن كيف كان الحال معهم؟ الحال أنه الاعتماد الأكبر على الحفظ، الاعتماد الأكبر على الحفظ والمشافهة والتلقي والتلقين، هذا هو كما ذكرت الاعتماد الأكبر. ولا يعني هذا، لا يفهم أنه لم يوجد كتابة إطلاقا، لا، بل وجدت بعض الكتابات الفردية، جهود فردية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك بعض الصحف مثل الصحيفة الصادقة عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كان عنده صحيفة يكتب فيها، كان تسمى الصحيفة الصادقة، وصحيفة علي رضي الله عنه كان عنده صحيفة، وأيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان عنده صحيفة، لكنها أشياء فردية مقتصرة على بعض أفراد الصحابة. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب الحديث، رواه البخاري. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أسمعه أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وهو الحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. فإذا الجمع بين ما سبق أنه كان هناك كتابة فردية، لكن لم يكن هناك تدوين رسمي، لم يكن هناك تدوين رسمي بمعنى مؤلف مجموع وصحف مجموعة على هيئة الكتاب والمؤلفات المعروفة. إذا قال قائل: لماذا طيب لم تدون السنة ولم تكتب كتابة رسمية مجموعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول الجواب على ذلك، على هذا السؤال، يعود إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم كانوا نهوا عن الكتابة في أول الأمر، فجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. واستنبط أهل العلم قالوا العلة النهي عن الكتابة، قالوا خشية يختلط المكتوب بالقرآن، لأنه في وقت المسلم ما زال الوحي ينزل والقرآن يتنزل، والقرآن نزل منجما يعني على أوقات ودفعات بحسب الوقائع والأحداث، فإذا نزلت الآية أو الآيات أمر أن تكتب في صحيفة، فلو كتبت السنة ربما تختلط، يختلط هذا بهذا، ومع مرور الوقت لا يدرى هذا من القرآن أو من السنة، خاصة أن القرآن لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك مصحف يجمع القرآن كله ما فيه، وإنما كانت صحف مفرقة، لم يجمع القرآن إلا في عهد أبي بكر الجمع الأول، ثم جمع الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه. الشاهد هذا السبب الأول في عدم تدوين السنة تدوينا رسميا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني طبيعة القوم، الصفة التي كانوا يتمتعون بها من قوة الحافظة وسيلان الأذهان وطلاقة الألسن وسلامتها من العجمة واللحن ونحو ذلك، كان هذا مؤهل لأولئك القوم في الاعتماد على الحفظ، كانوا عربا أقحاحا لم تشبهم لكنة أو يصيبهم لحن، ولم يخالطوا الأعاجم بعد، فلهذا كانت القريحة قوية واللغة باقية سليمة لم تتأثر كما تأثرت فيما بعد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما كنا نحفظ والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. وهذا الأثر رواه ابن ماجه بسند صحيح. الأمر الثالث، السبب الثالث في عدم الكتابة، أن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، الغالب في ذلك المجتمع وذلك الوقت الأمية، فقليل من كان يحسن القراءة والكتابة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا يقول الله عز وجل في وصف أولئك في وصف البعثة لما بعثه قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فهم أميون ورسولهم منهم كذلك أمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الآخر كما ثبت في الصحيحين، يقول: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فهذا إذن سبب من الأسباب في عدم كتابة السنة، وهو أنهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. فمن أجل هذه الأسباب كان الاعتماد على الحفظ والمشافهة والرواية مشافهة، ولم يكن هناك تدوين واضح بصورة واضحة أو تدوين رسمي في ذلك العصر. استمر الأمر في عهد الصحابة وعهد التابعين أو جزء من عهد التابعين على هذا الأمر وعلى هذه الطريقة والمنهج، حتى جاء خلافة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الصالح العادل رحمه الله على رأس القرن الثاني الهجري تقريبا سنة 100 من الهجرة، فوجدت بعض الأمور التي استدعت النظر في الأمر، حيث ظهرت البدع وانتشرت بدعة الخوارج والرفض وغيرها، أيضا كثر الأعاجم، أيضا ظهور الوضع في الحديث، وبدأ تجرؤ من بعض الناس إما جهلا وإما عداء وإما إلى آخره كما سيأتينا في بحث الحديث الموضوع، تجرؤوا على الكذب واختلاق الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا وبهتانا. فلأجل هذه الأسباب والعوامل استدعت إعادة النظر، فكان من رأيه الحصيف رحمه الله أن كتب إلى عامله على المدينة، عامله يعني الأمير، اسمه ما نقول بأمير المدينة في عصره لأنه هو خليفة المسلمين، كتب إلى عامله في المدينة أبي بكر بن حزم وقال: إني خفت، قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. كتب إلى عامر في المدينة قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. لماذا اختار عامر على المدينة ما كتب إلى مكة أو الشام أو العراق، لأن السنة انطلقت وشع نورها من المدينة فاختار هذا المكان. فلما بلغ الكتاب عامله على المدينة انتدب لهذه المهمة أحد أئمة الحديث وحفاظها، وهو الإمام محمد بن شهاب الزهري من كبار أئمة الحديث ورواته، فبدأ الجمع في ذلك الوقت. هذا الآن التدوين الرسمي الذي تبنته الدولة. فبدأ التدوين، وكأي شيء يبدأ صغيرا ثم ينمو، فكان التدوين في ذلك الوقت عاما، تجمع الأحاديث ويخلطون معها أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، كلها تجمع في مكان واحد. ووجد يعني في ذلك العصر، هذا القرن الثاني الآن، من أشهر أولئك الذين دونوا السنة الإمام مالك في كتابه الموطأ، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله، وكذلك من الأئمة عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181، والإمام الليث بن سعد في مصر، وابن جريج ومحمد بن إسحاق وغيرهم، كانوا في تلك الحقبة من الزمن بدأوا في التدوين والجمع السنة وجمع السنة النبوية، لكن مثل ما ذكرت كان الجمع عاما، خلطوا فيه الأحاديث مع غيرها. بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى وهي القرن الثالث الهجري، والقرن الثالث يعتبر أزهى عصور السنة، أزهى يعتبر العصر الذهبي كما يسمى، العصر الذهبي في تدوين السنة هو القرن الثالث، يعني أكثر أئمة الحديث ومصنفات الحديث الأصلية دونت وجمعت وألفت في ذلك العصر. بعد الفترة السابقة جاء تدوين من نوع من أنواع التدوين ما يسمى بالمسانيد، وسيأتي الكلام على المسانيد وأنواعها. والمسانيد طبعا جمعت الصحيح والضعيف، لكنها تتميز عما سبق بأنها أفردت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فاستثنت الأقوال والفتاوى والآثار، وإنما جمعت مصنفات خاصة بالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أمثلة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. بعد هذا جاءت مرحلة من مراحل التدوين، وهي ليس فقط الاقتصار على جمع الأحاديث المرفوعة فحسب، وإنما انتقاء الصحيح من المرفوع، بمعنى جمع السنة النبوية الصحيحة، لأن المسانيد كما ذكرت قبل قليل فيها الصحيح وفيها الضعيف. جاءت مرحلة بعد هذه ابتكرها بعض الأئمة، وهو الإمام البخاري رحمه الله، فصنف مصنفا ودون تدوينا في جمع السنة النبوية بشرط الاقتصار على الصحيح فقط، وهو أول من صنف في جمع الصحيح المجرد، ثم تلاه تلميذه الإمام مسلم، ثم توالى الأئمة كما سيأتي أيضا بيان ذلك وتوضيحه في المبحث اللاحق إن شاء الله. فإذا هذا القرن الثالث كما ذكرت هو القرن أو العصر الذهبي في تدوين السنة وجمعها، وتدرج التدوين عبر مراحل كما سبق. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت هناك جهود فردية، في عهد عمر بن عبد العزيز جاء التدوين الرسمي الذي تبنته الدولة، بدأ ابن شهاب ومن معه في ذلك العصر، لكن التدوين كان بدائيا بمعنى عاما، المرفوع مع الموقوف مع المقطوع. ثم جاءت مرحلة ثالثة وهي إفراد المرفوع فقط بغض النظر عن الصحيح أو غيره، ففيه الصحيح وفيه الضعيف. مرحلة تالية وهي إفراد المرفوع الصحيح فقط في هذا الجمع، وهذا كما ذكرت أول من بدأه الإمام البخاري رحمه الله. ثم بعد ذلك توالت المصنفات في جمع السنة النبوية وتدوينها، وتنوعت التآليف والمناهج، وما زال الأئمة قديما وحديثا يفنون أعمارهم ويرخصون أوقاتهم وأموالهم في سبيل خدمة السنة النبوية ونشرها وجمعها وتقريبها بين الناس والذب عنها والدفاع عن حياضها إلى يومنا هذا. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم. والحقيقة أنهم ضربوا في هذا أمثلة لا تكاد تصدق لولا أنها نقلت إلينا بالأسانيد في المدونات والمصنفات، فرضي الله عنهم ورحمهم وجمعنا بهم وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحشرنا في زمرته وسقانا من حوضه المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا إنه سميع مجيب. ونقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.